أنجبت طفلة وأمضت قرابة الشهر وهي مريضة من ألم في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظ وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها أو أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تعلمين شيئا حصل منك سبب وفاته فليس عليه شيء، فالأصل السلامة والعافية. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى مات بسببه فعليه كفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله. إذا كنت لا تعلمين شيئا فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. تقول أخشى أن يكون حصل كذا. لا ما يخشى، ليس عليها شيء، حتى تعلم أنه حصل منها ما سبب موتها. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.